بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمسألة تفطير الصائمين تقدم الإشارة إلى أن مسألة تفطير الصائم هي من جملة الإطعام المحبب والمرغب فيه، والإطعام يتفاوت بحسب حال المطعم، فإن كان من الفقراء والمساكين فإن هذا من الأعمال الفاضلة المتأكدة باعتبار إلحاقه بالركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة، وذلك أن الله عز وجل قد أمر بالزكاة في مواضع عديدة من كتابه العظيم وقرنها بالصلاة، فإذا كانت مصارف الزكاة على هؤلاء الأصناف الثمانية فدل على أن الصدقة اللاحقة بالواجب المتأكد هي أولى وأعلى وأسمى وأفضل أنواع الصدقات، ويليها بعد ذلك سائر أنواع الصدقات من الإحسان إلى الغير وكذلك بذل الصدقة على الزوجة والذرية والأهل والأقارب وكذلك الإحسان إلى الجار بالهدية ونحو ذلك، هو داخل في جملة الصدقات غير الواجبة. إذا علم هذا علم أن أصل الإطعام للصائمين في نهار رمضان قد اجتمع فيه أمران فاضلان. الأمر الأول مسألة الإطعام في المطلق الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح أنه سئل أي العمل أفضل، قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. الأمر الثاني أنه جاء في شهر فاضل معظم، ما يدل على أهمية وأفضلية الإطعام في هذا الشهر وأن الثواب عند الله عز وجل معظم بخلاف غيره من الأيام والأعمال، ولكن هذا بالنسبة لي على وجه العموم. أما بالنسبة هذه المسألة بخصوصها وتقييدها بفضل معين عن سائر أعمال الطاعات الفاضلة في غير رمضان وكذلك المعظمة في شهر رمضان، هل دل الدليل على فضلها؟ يقال أنه قد جاء في ذلك جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما رواه ابن خزيمة وغيره من حديث علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي، ومن ذلك ما رواه ابن خزيمة في كتابه الصحيح من حديث علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي عليه رضوان الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من فطر صائما كان له مثل أجره، وهذا الخبر معلول بعدة علل، معلول بعلي بن زيد بن جدعان وكذلك معلول بالانقطاع في إسناده، وقد أعله غير واحد من الأئمة، أعله ابن خزيمة وكذلك قد أعله العقيلي في كتابه الضعفاء، بل أن العقيلي عليه رحمة الله قال لا يثبت في تفطير الصائمين خبر، وقد جاء في ذلك حديث وأشر من هذا ما رواه الترمذي وغيره من حديث عطاء بن أبي رباح عن زيد بن خالد الجهني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من فطر صائما كان له مثل أجره، وهذا الخبر في إسناده انقطاع، فإن عطاء لم يسمع من زيد بن خالد الجهني، كما نص على ذلك بعض الأئمة النقاد كعلي بن المديني وغيره من الأئمة، وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أيضا غير هذا الخبر في هذا متضمن لهذا المعنى، قد جاء عند الطبراني وغيره من حديث الحسن عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عباس من فطر صائما كان له مثل أجره، وقد جاء من وجه آخر من حديث ابن جريج عن أبي صالح والتوأم عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث عبد الله بن عباس يرويه الحسن بن جريج وهو منكر الحديث وقد تفرد بروايته هذه، وقد روي هذا الحديث على غير هذا النحو وهما وغلطا، قد جاء من حديث ابن جريج عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه يعلم أن الحديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في أن من فطر صائما كان له مثل أجره على التمام والسواء لا يثبت منها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبقى النظر في هذه المسألة هل الأمر والأجر في ذلك متحقق أم لا. أولا يقال أن فضل الله عز وجل واسع، وكما أنه في الإطعام كذلك في غيره، وتخصيص الإطعام بخصيصة معينة في الفطر خاصة أرى أنه يفتقر إلى دليل، وما يفعله كثير من الناس من مبالغات في هذا الباب وكذلك دخل فيها الجانب التجاري، حتى أكثر كثير من التجار من باعة الأغذية من المطاعم والمواد الغذائية الجاهزة وغير ذلك من استغلال هذا الموسم تجاريا والمبالغة في إيراد الأحاديث الواردة في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام، الذي أراه والله أعلم أن التسحير تسحير الصائم هو أفضل وأعظم أجرا من تفطيره، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح تسحروا فإن في السحور بركة، وقوله عليه الصلاة والسلام في ذلك بركة، البركة المقصود بها الزيادة والقوة التي يكتسبها الإنسان من طعامه، وإذا قلنا أن الزيادة التي ترد للإنسان في طعامه في السحر، المراد بذلك أن الإنسان يستقبل قوة ونشاطا في صيامه فيزداد من العمل، ومعلوم أن العمل في نهار رمضان أفضل من العمل في ليله، ويستثنى من ذلك العشر الأواخر كما يأتي الكلام عليه بإذن الله عز وجل. إذا علم هذا علم أن العمل في نهار رمضان أعظم وأن ما يعين عليه أعظم، بخلاف من كان يستقبل ليلا ولا يستقبل صياما، ورمضان إنما فضل لأجل إمساك النهار، فدل على أن الإعانة على التعبد في نهار رمضان أفضل من الإعانة على الليل، وإن كان الليل فيه جملة من الخصائص من قيام الليل وكذلك نزول الرحمن مما لا يختص فيه رمضان وإنما يشترك مع غيره، والعمل في نهار رمضان أفضل والإعانة عليه أفضل. والذي يظهر لي والله أعلم وأكاد أقطع في هذه المسألة أن الإعانة على السحور هي أفضل من الإعانة على الإفطار، ومبالغة كثير من الناس في هذا الباب في مسألة تبطيل الصائمين حتى أصبح مسلكا من مسالك التجارة في هذا الشهر العظيم، بل أنه أصبح علما عليه، هذا لا أعلمه مشهورا عند السلف الصالح في هذا الأمر، وإنما العلماء يتكلمون عليه كمسألة عارضة ونحو ذلك الذي يشاهد وضرب من ضروب المبالغات وضرب من ضروب التجارة. وهل يعني من هذا الكلام هو صد عن مسألة تبطير الصائمين وحثهم على هذا الفعل؟ يقال يبقى المسألة على أصلها أن هذا من جملة الإطعام المحبب الذي يتأكد في غير رمضان وهو في رمضان من جملة المتأكدات باعتبار تعظيم الأجر في هذا الشهر المبارك، أما رفعه عن هذا القدر واستحقاق الإنسان مثل صيام ذلك المفطر على السواء هذا يفتقر إلى دليل. يبقى لدينا مسألة يستدل بها البعض، وهو ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة وكذلك من دل على هدى، هل للإنسان مثل الأجر في مسألة تفطير الصائم كما جاء في هذا الخبر؟ أولا مسألة السنة هي الدلالة، والإنسان قد دل إلى صيام رمضان وانتهى فهو يفطر ويستقبل بذلك ليلا، فمسألة الدلالة لا علاقة لها هنا في إرادي هذا الأمر، وهي تظهر في مسألة السحر أكثر من الصيام. والعجب مع ورود التأكيد والبركة على مسألة السحر والإنسان يستعين به على استقبال يومه لم يسع الناس في هذا، والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا تعليل بحسب حال الناس باعتبار أن الناس في مثل هذا يهجعون ويغلب عليهم الراحة والدعاء. كثير من الذين يسلكون هذا المسلك ومسلك تفطير الصائمين يستفيدون فيه بجملة من الجوانب، وهي دعوة الناس إلى الخير وخاصة الجاليات الواردة إلى هذه البلاد بدعوتهم الإسلام وإشراك تفطيرهم بدعوتهم بلغتهم، حتى أنه يذكر أنه يأتي إلى موائد تفطير الصائمين من ليس بمسلم من الهندوس وكذلك من الكتابي وغيرهم، يأتون إلى أمثال هذه المجالس رغبة في الطعام فيستغل بالدعوة إلى الله عز وجل. يقال أن هذا ضرب من ضروب الإحسان يدعى إليه، لكن ينبغي أن تقدر الأمر بقدرها وألا يصل الأمر إلى ما هو عليه الآن من المبالغة في هذا القدر حتى يجعل علما على الصيام أنه لا يوجد في رمضان إلا هذا الأمر، بل أن كثيرا من الناس يستنفر في هذا الأمر ربما يعطل يومه كله من أجل السعي في إعداد الإفطار مثلا لشخص معين أو شخصين، ويبقى هذا على الأمر ويعطل الأمور المهمة التي اعتنى بها النبي عليه الصلاة والسلام وهي قراءة القرآن والإكثار من ذلك، الإكثار من الصلاة، من ذكر الله عز وجل. من تأمل هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهم في زمنهم أحوج الناس طعاما وأفقرهم حالا ولم يكن حالهم كحال القرون التي بعدهم فضلا عن قرننا، لم يكونوا على هذه الحال يجتمعون ويدعون الناس على مائدة واحدة ويرغبون بذلك ذلك على وجه التحديد أن يكون لهم مثل أجر الصائمين. وحتى أن كثيرا من المباحث التي يذكرها العلماء في هذا الباب مسألة التفطير هل يستحق الأجر بمجرد الإطعام لأول تمرة أو أنه يستحق التفطير للشبع كله، هذا أرى من المباحث التي يتكلم فيها بعض الفقهاء، ولكن هي مرجعها إلى ثبوت الدليل من جهة الأصل، فإن ثبت فيقال به، والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسنكم صحيح فضيلة، لا لم يرد عن سلف هذه الأمة أنهم كانوا يحرصون على تفطير الصائمين، ثم ألا يكون تفطير الصائمين داخلا ضمن إطعام الطعام؟ أولا مسألة الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لا أعلم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه يعتني بهذا الأمر مع حاجتهم إلى ذلك وشدة فقرهم وفاقتهم، بل أن لو كان ثمت عناية في هذا الباب فهي من جملة إطعام الطعام في سائر الأيام، فإنهم كانوا يتعهدون بعضا بإعانة الجار وإرسال كذلك الطعام إليه في حال سحوره وفطوره، لو جاء هذا فيكون من جملة الإجمال. أما مسألة إطعام الطعام على وجه العموم في مثل هذا الشهر المبارك، يقال أن ما دل الدليل عليه على فضله في غير رمضان فإنه يتأكد في رمضان على وجه الخصوص، أما تخصيصه بخصيصة لم يرد فيها الدليل وهو أن يكون له مثل أجري، أو لا يدخل في باب الدلالة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام من دل على خير أو دل على هدى أو سنة في الإسلام سنة حسنة، باعتبار أن الدلالة ليست دلالة على صيام، لأنه مستقبل إفطار لا يستقبل صياما، ثم أن هذا يفتقر إلى دليل ولا دليل فيه، ثم أن الصحابة أحوج ما يكون لمثل هذا الأمر العناية فيه، وفيهم الأغنياء وهم قلة، وفيهم الفقراء وهم كثر، بخلاف حال الناس المتأخرين، فلا يكاد أحد من المسلمين إلا ويجد طعامه وشرابه ويجد لباسه وما يستر وكذلك مركبه، هذا عامة الناس. ويندر من المسلمين الآن في زمننا هذا من لا يجد الطعام والشراب، وهؤلاء هم الندرة، ومع ذلك غلب على كثير من الناس هذا الأمر وغلبوه على كثير من الطاعات. الخلاصة هذا الأمر أنه يقال أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا شيء، وأما إطعام الطعام فهو باق على أصله من جهة التأكيد والاستحباب في غير رمضان، وما دل الدليل عليه تأكيدا في غير رمضان فيتأكد في رمضان من باب التعظيم ومناسبة الزمان. أما أن يبالغ الأمر ويخرج عن حده حتى يستغل في باب التجارة، والذي أرى والله أعلم أن كثيرا من التجار يستغلون شهر رمضان لأبواب التجارة، بل منهم من ينشغل ليله ونهاره في كسب الإيراد في شهر رمضان، بل يدع الصلاة وقيام الليل أو لا يشهد الجماعة انشغالا بكسب الموائد وكذلك وضع العقود مثلا مع المساجد أو الجوامع وإمتها، وكذلك أيضا مع المحسنين أو الجمعيات الخيرية والإحسان في ذلك. قد يقول قائل أن في هذا إغلاق لباب من أبواب الخير، أقول ليس في هذا إغلاق، وإنما هو وضع الأمور في نصابها وتقدير لها بقدرها، لا يمنع من تفطير الصائمين ولا يقلل من شأنه، وإنما يوضع بقدره الشرعي من غير مبالغة. وينبغي أن يلفت إلى مسألة مهمة، وهي مسألة أن النصوص الشرعية ينبغي أن تضبط وألا تجعل موضع تجارة ولا توضع موضع ترويج لكثير من الكسبة، كما يشاهد أيضا حتى في موسم رمضان في أبواب العمرة، تجد أن ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في العمرة في رمضان أصح ما جاء في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام هو خبر واحد قد جاء في صحيح الإمام مسلم، ثم تجد فيه من الاستنفار العظيم جدا لحملات الحج والإعلان عن ذلك ما لا يكاد يوجد فيما هو آكد من ذلك في هذا الشهر المبارك، حتى تجد أن هذا الأمر يغلب على كثير من الأعمال الفاضلة حتى في العمرة. النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 عمر كلها في ذي القعدة في الأشهر الحرم، والنبي عليه الصلاة والسلام حينما اعتمر هذه العمر دل على تأكيد هذا الفعل، وما اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام مرة في رمضان، وإنما جاء عنه الخبر مطلقا، وجاء في ذلك جملة من الأخبار عن بعض السلف العناية في العمرة في شهر رمضان. لكن أن يجعل هذا الأمر ضرب من ضروب التجارة أو يخرج عن مقداره الشرعي المقدر، يقال أن هذا في نظر، ولا ينبغي أن ينجر المسلمون خلف أمثال هذه الدعايات. صاحب الفضيل أحسن الله إليكم يسأل أهل الخير من يبحثون عن الخير والصلاح وأيضا الأعمال الصالحة عن أعمال بر يمكنهم القيام بها في رمضان قد غابت عن أذهانهم وقد أيضا دل الدليل عليها. أولا بالنسبة لأعمال البر ما تتعلق بالصائم في نهار رمضان، النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء عنه الإكثار والمسارعة في الخير على وجه العموم، كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان جبريل يدرسه في كل عام مرة، فكان العام الذي توفي فيه درسه جبريل فيه مرتين. في قوله عليه رضوان الله تعالى كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس بالخير، الخيرية المراد بها هي سائر أنواع البر التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها الإحسان إلى الغير، الإكثار من الإطعام، صلة الأرحام، تعليم القرآن، كذلك توزيع كتب العلم، الدعوة إلى الله عز وجل، نصح الناس، تعليمهم، كذلك أيضا إيصال الخير والهدى للناس. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما يغفل عنه كثير من المحسنين، ومن سن في الإسلام صلاة حسنة من دل على هدى، دعوة الناس إلى الخير. الآن سهل على كثير من أرباب الخير وأرباب التجارة ودعوة الناس إلى العلم والخير، وأظهر هذا وأبينه هو ما يسمى بوسائل الإعلام في زمننا هذا، القنوات الفضائية، نشر الكتب، الإذاعات، كذلك أيضا مواقع الإنترنت واستغلالها في نشر الخير للناس ودعوتهم. هذا باب عظيم من أبواب الخير، لأن الإنسان يدل الناس على البر والخير، فإذا عملوا بهذا الخير وهذه الدلالة كان للإنسان مثل الأجر، وإن كان ذلك يتسلسل إلى أجيال قادمة. كثير من الناس من يغفل عن هذا الأمر ويأتي إلى أشياء ترغب وتميل النفس إليها أو ينظر إلى نصوص قد جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في باب معين من أبواب البر يغلب الجانب فيها ويجعل مثل ماله كله في هذا الباب ويهمل جوانب عظيمة. الأمة تحتاج الآن مزاحمة أهل الباطل، الشر قد انتشر، التبرج، السفور، نشر الأغاني، التحلل من كثير من القيم، إهدار شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتقليل من شأنها، مما يحتاج إيقاظ هذا الأمر في نفوس كثير من الناس وتعليمهم أيضا شعائر الدين، أركان الإسلام، أهمية التوحيد، نبذ الوثنية التي قد انتشرت في كثير من أقطار العالم الإسلامي، الطواف على القبور، الاعتكاف عندها، السجود لها والعياذ بالله، النذر، الذبح لها من دون الله جل وعلا. هذا أمر قد انتشر وشاع، ينبغي للناس أن يكونوا على وعي منه، ولا سبيل إلى ذلك إلا بصالب إليهم بالسبيلة المناسبة. نسأل الله عز وجل أن يبصر المسلمين بدينهم وأن يعيدهم إلى الله عز وجل، ويعيد أيضا إلى الله عز وجل عودا حميدا، وأن يوفقنا وإياهم لطاعته ولما يحبه ويرضاه جل في علاه، وأن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. أشكر في ختام هذا اللقاء ضيفه الدائم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي الباحث العلمي في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، شكرا له وشكرا لكم، وإلى الغد بإذن الله، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.